بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في الرهن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في الرهن، يعني أن يشترط أن يكون الرهن عند فلان مثلا، قبله فلان أو رده فلان أو تغيرت حال فلان، فما الحكم في هذه الأمور؟ يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن. الأصل أن الرهن يكون بيد المرتهن ويقبضه المرتهن ويكون أمانة عنده، إن تلف بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. اتفق على أن يكون الرهن عند عدل، يعني عند شخص آخر، لا يكون عند المرتهن ولا يكون عند الراهن، وإنما يكون عند عدل يرضيانه. صح أن يكون عند العدل، فيقوم قبض هذا الرجل العدل للرهن مقام قبض المرتهن، لأننا قلنا أنه لا يلزم الرهن إلا بالقبض، لقوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. من يقبض الرهن؟ يقبضه المرتهن، ولا يلزم الرهن قبل قبضه بيد المرتهن. إذا اتفق على أن يكون الرهن عند عدل فيكون قبض هذا العدل مقام قبض المرتهن. نعم. لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب. لأنه قبض في عقد، يعني عقد رهن يقبضه المرتهن، فالمرتهن وكل هذا العدل في قبض هذا الرهن، مثل ما لو قال شخص لشخص: عندي لك هدية، أو عندي لك عطية، أو عندي لك هبة. قال: يا أخي، أنا في مكة وأنت في الرياض، كيف أقبضها؟ لكني أوكل فلانا عندكم في الرياض يقبضها عني. فقبضها هذا الوكيل، لزمت وثبتت. كذلك الراهن ما قبضه المرتهن، وإنما قبضه عدل موثوق به عندهما، فيكون قبض العدل مقام قبض المرتهن. نعم. وما دام العدل بحاله فليس لأحد ولا للحاكم نقله عن يده، لأنه وما دام العدل، يعني الثقة، يعني الذي وضع الرهن عنده، ما دام بحاله، يعني ما تغيرت حاله بضعف عقل ولا ضعف إدراك ولا ضعف أمانة ولا فسق ولا مرض، هو بحاله وقد رضياه عنده، فما يسوغ لأحدهما أن يقول أعطني الرهن الذي عندك، وما يسوغ للحاكم أن يقول أعطنا الرهن الذي عندك، فليس لأحدهما ولا للحاكم قبضه من يد هذا العدل، وإنما للاثنين معا. إذا قال نأخذ الرهن من فلان وضعه عندك أيها المرتهن، أنا كنت جاهلا بحالك والآن تبين لي أنك ثقة، فلا داعي أننا نبقي الرهن عند زيد، خذه، نأخذه من زيد ونضعه عندك أيها المرتهن. صح، لكن أحدهما أراد قبضه دون الآخر ما يصير، أو الحاكم أراد قبض الرهن من قابضه دون رضاهما أو رضا أحدهما ما يكون، لأن الحاكم لا حق له في قبض الرهن ما دام اتفقا على أنه عند فلان، وليس لأحدهما أن يأخذه من فلان دون رضا صاحبه، وهو لم تتغير حاله، أما إن تغيرت حاله فهناك نظر آخر. نعم. لأنهما رضياه ابتداء، وإن اتفقا على نقله جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما. إذا اتفقا على نقله من سيد إلى غيره جاز، لأن الحق لمن؟ لهما. من هما؟ الراهن والمرتهن. المرتهن أخذ الرهن من أجل سداد دينه، والراهن ملكه، الراهن ملكه، والمرتهن أخذه من أجل سداد دينه، فالحق للاثنين، إذا رضي غير الأول جاز لهما ذلك. نعم. وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة لهما أو لأحدهما، فمن طلب نقله منهما فله ذلك. وإن تغيرت حاله، اتفقا على أن هذا الرهن يكون عند زيد، زيد تغيرت حاله، ما كان على عهدهما السابق، تغيرت حاله إما بمرض، كان أول يستطيع الحفظ الآن مريض ما يستطيع الحفظ، أو بضعف إدراك، ليس بمريض ولكنه صار عنده شيء من الإهمال والتضييع، أو ليس هذا ولا هذا لكن صار عنده شيء من قلة الأمانة، يتهم بالتفريط بهذا الرهن وظهر عليه شيء من أمارات الفسق فأصبح ليس أهلا لأن يؤتمن، إذا تغيرت حاله بواحد من هذه الأمور المؤثرة فلهما أو لأحدهما طلب نقله منه إلى غيره. نعم. لأنه متهم في حقه ففي أو وجد عداوة بينه بين هذا الذي عنده الرهن وبين أحدهما، وجد منازعة في أمر من الأمور فوجد عداوة، قال أخشى أن يتلف الرهن ويضيعه من شأن العداوة التي بيني وبينه فننقله منه إلى غيره، فلهما ذلك. نعم. لأنه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. نعم. ثم إن اتفقا على من يضعان عنده جاز، إن اتفقا قال نأخذه من زيد مثلا لتغير حاله ونضعه عند عمرو لأنه أوثق، اتفق على هذا فلا بأس، يؤخذ من زيد ويوضع عند الثقة الآخر الذي يرضيانه معا، فإن اختلفا. نعم. وإن اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل. فإن اختلفا، قال مثلا الراهن نضعه عند محمد، وقال المرتهن لا بل نضعه عند علي لأنه أوثق، وذاك يقول لا محمد أوثق، واختلف فيأخذه الحاكم ويضعه عند من يراه ثقة من هذين أو غيرهما، لأن الحاكم هو المرد عند النزاع، فإذا تنازع اثنان رجعا إلى الحاكم، وإن اتفقا على أمر من الأمور التي تخصهما وليس في هذا الاتفاق مخالفة شرعية فلا رجوع إلى الحاكم ولا دخل للحاكم فيهما. نعم. وإن اختلفا في تغير حاله بعث الحاكم وعمل بما يظهر له. وإن اختلفا في تغير حاله، اختلف الراهن والمرتهن في تغير حال العدل الذي عنده الراهن، قال الراهن مثلا هذا الذي عنده الراهن أصبح مضيع مفرط وأخشى أن يتلف الرهن عنده، قال المرتهن لا أنا أعرف أنه حافظ ويجيد حفظ الرهن، فاختلف، فالمرجع في الاختلاف إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم ينظر إن كان هذا الرجل الذي اختلف عليه ثقة أبقاه عنده، وإن كانت قد تغيرت حاله نقله إلى غيره. نعم. وإن رده وإن مات العدل لم يكن لوارثه إمساكه إلا بتراضيهما. نعم. لأنهما ما ائتمناه ما ائتمناه. وإن مات العدل، اتفقا على أن يكون الرهن مثلا عند زيد، وقال لزيد مثلا احفظ الرهن هذه البقرة أعلفها واحلبها انتفع أنت بحليبها ونحن ننتفع من ورائك بنفقة البقرة علفها، فالعدل هذا مستفيد وهما مستفيدان كذلك، العدل مات الرجل ولده يقول يبقى الرهن عندنا لأن هذا الرهن موضوع عند والدي ونحن سنقوم بما قام به الوالد، وحرص على هذا وطالب قال يبقى الرهن عندنا لأنه مستفيد، لأن بقاء الرهن عند أبيه لهم فيه فائدة، العلف يعلفانها من المزرعة مثلا وهما يستفيدان من لبنها، فحرص الولد على أن يبقى الرهن عنده وطالب بهذا وقال نحن بمنزلة الوالد ولن نغير شيئا مما كان عليه الوالد وسنحافظ على الرهن، فهل يلزمهما أن يبقياه عند الولد؟ لا ما يلزمهم، لأنهم قالوا نضعناه عند أبيك لثقتنا في أبيك، وإلا فنحن نعرف أنه مستفيد، هو مستفيد لكن نحن واثقون به ونحب أن ننفعه، لكن لما مات ما نثق بأحدكم ولا نثق بأحد منكم، نريد أن نقبض الرهن، فلهما ذلك، ولا يطالب الولد بما اتفق عليه عند بقاء الرهن عند أبيه. وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله لأنه متطوع بحفظه فلم يلزمه المقام عليه. وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله، الرجل العدل قبض البقرة التي هي رهن يعلفها ويحلبها أخذ على هذا فترة، تغيرت حال العدل بشيء ما بنفسه، يقول الآن البقرة تطلب علف أكثر من الحليب الذي نستفيده منها، كنا قبل مستفيدين، أما الآن لا، علينا ضرر في بقاء البقرة عندنا، لأننا لا بد أن ننفق عليها ولا يجوز لنا أن نقصر عليها في النفقة، وإذا أعطيناها النفقة الكاملة فإنا سنخسر. نفقتها تقدر ب30 ريال، وحليبها الذي نأخذه منها يقدر ب10 ريالات أو ب20 ريال، فنحن في خسارة، ماذا نستفيد من هذا؟ وقال لهما تعالى واقبضا الرهن، أنا لا أسلم البقرة للراهن ولا أسلم البقرة للمرتهن، وإنما أسلمها لكما معا. قال لا، لا نقبضها، حينما كنت مستفيد من البقرة وأنت ساكت عليها، فلما الآن كنت تخسر عليها أردت أن تردها علينا، لا، يلزمك حفظها كما التزمت بذلك أولا، مثل ما كنت تربح في الأول من ورائها الآن أصبر على الخسارة من ورائها. هل يلزمه ذلك؟ يلزمانه بحفظها. قال المؤلف رحمه الله وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله، يقول أنا الآن ما أريد أن أقبض الرهن لكم، خذوا رهنكم، تعالوا إلي جميعا واستلموه، وضعوه حيث شئتم عند أحدكما أو عند غيركما، لزمهما قبوله، ولا يجوز لهما أن يمتنعا عن القبض، لأنه في حال قبضه في الأول محسن، وما على المحسنين من سبيل. نعم. فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن تغيبا أو كانا غائبين نقضوا. فإن امتنعا أبيا أن يقبضاه، قالوا دع البقرة عندك وألح عليهما بذلك وهما يرفضان، يقول حينما كنت مستفيد وأنت ساكت فلما قلت فائدتك أردت أن تسلمنا إياها، لا، فما المرجع؟ يلزمهما الحاكم بقبض الرهن. نعم. فإن تغيبا أو كانا غائبين نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما، لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق. فإن تغيبا، ذهب وترك الرهن عند العدل، واحد سافر إلى الطائف وواحد سافر إلى المدينة وهو يبحث عنهما فما وجدهما ولا قدرة له في ملاحقتهما، كل واحد في بلد، ماذا يعمل؟ يرجع إلى الحاكم والحاكم يقبض هذا الرهن منهما ويضعه عند عدل، سواء كان قبض العدل مجانا أو بأجرة، لأن الحاكم ينوب عن الغيب، ينوب عن الممتنعين، إذا كان غايب وممتنع فإن الحاكم ينوب عنه حينئذ. نعم. وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا. فإن امتنعا ولم يكونا غائبين أو غابا ولم يمتنعا، ما علم أن العدل يريد رد الأمانة، فالعدل هذا قال لست في حاجة إلى ملاحقتهما، أذهب وأسلمه للحاكم والحاكم يتصرف فيه. فسلمه للحاكم، الحاكم ليس بفقيه، وإلا لو كان فقيه ما قبضه، لكن الحاكم ليس بفقيه فقبضه ووضعه عند شخص آخر وقال احفظ هذا الرهن حتى يأتي صاحبه، فأخذه هذا العدل وحفظه، ثم حصل عليه آفة فمات الراهن تلف، من يضمنه؟ لأن يد الحاكم ويد الأمين الثاني القابضات هذه أيدي مغتصبة ما له حق، لأن الشخص إذا قبض شيئا ليس من حقه فيده يد غاصب، فأي شيء يحصل من الضرر على هذا المقبوض بغير حق يلزم القابض، يلزم القابض سواء كان حصل تفريط أو لم يحصل تفريط، نقول لأن يدك يد غاصب، لأن عندنا الأيدي اثنتان، يد أمين ويد غاصب، يد الأمين لا تضمن ما تلف بدون تعد ولا تفريط، يد الغاصب تضمن حتى لو كان بدون تعد ولا تفريط، لأن أصلا ما له حق أن يقبض، قبضه بغير حق فيلزمه. وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما، ما امتنعا لكن هو الرجل الذي عنده الرهن قال ما أنا في حاجة إلى أن أبحث عنهما، أروح أسلمه للحاكم، فالحاكم استلمه وأعطاه بيد آخر فتلف، فمن يكون عليه الضمان؟ ضمن الحاكم والأمين معا لأنهما اشتركا، الحاكم قبض ما لا يستحق أن ولا يجوز له أن يقبضه، والأمين قبض شيئا من غير يد مالكه والقادر على تأمينه وتسليمه، فيلزم الاثنين الضمان. الأمين إذا قبض شيئا بدون ولم يفرط فيه ولم يتعدى فتلف فلا يلزمه، الأمين الأول الذي وضع عنده البقرة مثلا، ماتت البقرة أو سرقت من حرز مثلها، هل يلزم الأمين الضمان؟ لا، لأن يده يد أمين والأمين لا يلزمه الضمان ما لم يتعدى أو يفرط. الآخر الذي أقبضه الحاكم سلمه البقرة فوضعها في حرز مثلها فجاء السراق فسرقوها، أو أصيبت بآفة مثلا وماتت، نقول يلزم الحاكم في هذه الحال ويلزم الأمين في هذه الحال أن يضمن البقرة للراهن والمرتهن. نعم، لأنه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب، لأنه لا ولاية له، الحاكم له ولاية ويلزم هذا ويأمر هذا، لكن شخص ممتنع، أنت لك مال عند زيد مثلا، فزيد جاء بالمال الذي لك عنده وسلمه الحاكم، لما يقبضه الحاكم؟ الحاكم ليس له ولاية على مالك وأنت حي موجود قادر على استلامه، بحث عنك من عنده المال فلم يجدك وأبحله المال، ماذا يعمل به؟ يسلمه للحاكم. نعم، الحاكم ولي الغائب، أراد منك أن تستلم مالك فامتنعت وقال لك خذ مالك، قلت لا، ماذا يعمل به؟ يسلمه الحاكم، لأنك امتنعت عن السلامة، فالحاكم يستلمه نيابة عنك لأنك ممتنع. في غير هاتين الحالتين إن استلم الحاكم يكون استلم شيئا بغير حق. أنا موجود، لو قلت لي تعال خذ مالك جئت، فالرجل قال لا أروح يسلمه للحاكم، فتلف عند الحاكم، فيضمن الحاكم والمستلم الذي استلمه من الحاكم فيما بعد. نعم. فإن امتنع أو غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن، لأنه حال حاجة. فإن امتنع عن القبض الراهن والمرتهن، أو غاب وذهب، كل واحد ذهب في بلد، ومن عنده الأمانة التي هي الراهن بحل بها وأتعبته، ماذا يعمل؟ نقول سلمها الحاكم، نقول فما في حاكم شرعي، هو في بلاد كفار، في بلاد فوضى ما فيها حكم، نقول اختر ثقة أمين فسلمه إياه وتبرأ ذمتك، لأن هذا ما في وسعك، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وضع الاثنان عندك شيئا ما أمانة، وأنت تريد سفر مثلا، قلنا اطلبهما وسلمهما الأمانة، يقول ما أدري وينهم، كل واحد في بلد، يقول أسلمه للحاكم، الحاكم ولي الغائب وولي الممتنع، يقول ما في حاكم، في بلاد كفار ما في حاكم شرعي، لو سلمتها لمن يزعم الولاية أكلها ولا حصلت لأصحابها، إذا دخلت عليه ما خرجت منه، نقول سلمها بيد ثقة يتولاها حتى يأتي صاحبها. نعم. وإن أودعه مع قدرته على الحاكم ضمن، لأنه يقوم مقامهما. وإن أودعه عند ثقة مع وجود الحاكم فيضمن، لأنه ما اتخذ الخطوات الشرعية، والخطوات الشرعية أولا أن يسلم الرهن لهما ما وجدهما أو امتنعا، ينتقل إلى الحاكم ما وجد حاكم يسلمه للثقة. في حال وجود الحاكم سلمها للثقة وقال تحتاج إلى إجراءات، إذا ذهبت بها إلى الحاكم وصادر ووارد وعمل واستلام وتسليم وشغلة، أروح أسلمها لهذا الثقة مثلا، متى ما أتي يعطيهما إياه، تلفت عند الثقة تكون يده يد قاصبة، وعليه على الأول الضمان، لأنه ما سلمها للحاكم الذي أمر بالتسليم إليه. وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن هو والقابض معه. وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن هو والقابض معا، لأن القابض ليس له أن يقبض، قبض من شخص شيئا ما لا يحق له أن يقبضه. نعم. وإن امتنع أحدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى الآخر. وإن امتنع أحدهما، أحدهما امتنع والآخر قال لا بأس وسلمه لأحدهما، فلا يجوز له ذلك، لأن هذه الأمانة عنده من قبل اثنين فلا يسلمها لواحد، وإنما يسلمها لهما معا أو يسلمها للحاكم، ولا يسلمها لواحد منهما حتى لو لم يجد الحاكم. نعم. فإن فعل ضمن لأنه يمسكه لنفسه. فإن فعل ضمن يعني سلمها لأحدهما فتلفت ضمن ذلك لأنه. والعدل يمسكه لهما، فإن رده إلى يده زال الضمان. والعدل يمسكه يعني يمسك الرهن لهما للاثنين معا، فإن رده إلى يده زال الضمان، رجع من يعني العدل مسكها لغيره فقلنا يلزمه الضمان، عرف أنه يلزمه الضمان فخشي أن يلزم بالضمان فاستردها وحفظها عنده فتلفت بعدما أقبضها لغيره ثم ردها إليه، فلا يلزمه ضمان لأنها عادت إلى أصلها فهي بيده أمانة، والأمانة لا تضمن إذا لم يحصل تعد ولا تفريط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.